الضحاك وغيرهم. وقيل البروج هي قصور السماء، وتأول بعض أهل العلم في ذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت وإن كنتم في بروج مشيدة، يعني في قصور. وقال بعضهم: البروج هي حراس السماء. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والذي يترجح من ذلك أن البروج هي النجوم بصفة عامة، لقوله تعالى في آخر سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالبروج هي النجوم، واليوم المولود وهو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، وقيل هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى. والمشهود هو يوم عرفة، قتل أصحاب الأخدود. وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود، فمنهم من قال هم أهل فارس، ومنهم من قال هم أهل اليمن، ومنهم من قال هم أهل الحبشة. وقد أورد الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير القرآن العظيم حول تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه في قصة الساحر والراهب والغلام والملك، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل في سلسلتنا التي نتناول من خلالها قصص القرآن الكريم، فليس هذا موضعه. وموضوعنا هو قول الله عز وجل: وما نقم منهم، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ إليه، ومن التجأ إليه، ومن وجه قلبه ووجهه وكليته إليه سبحانه وتعالى. الحميد، الحميد في أفعاله، الحميد في أقواله، الحميد في قدره، الحميد في شرعه سبحانه وتعالى. وهذه القصة وإن كانت من القصص الغابرة الفانية التي قد أكل عليها الزمان وشيء، لكنها لم ولن تنتهي إلى قيام الساعة ما دام هناك حق وباطل. فهذه القصة موجودة ما دام هناك شيطان على وجه الأرض، وما دام هناك داع إلى الحق على وجه الأرض، فهي قصة بشرية، هي قصة بدأت مع خلق آدم عليه السلام قبل أن تنفخ فيه الروح، وهي تستمر إلى آخر الزمان حتى يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أرسل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله، فهي دائمة ما دام هناك حق، والحق واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتلون، فالحق هو الحق، الحق هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل تلونا سياسيا ولا كذبا ولا ولا ولا، حق كتاب وسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما الباطل فهو متعدد متلون كثير، إخوانية باطل، حزبية باطل، قطبيون باطل، تكفيريون تفجيريون باطل، بهائيون قديانيون أحمدية باطل، صوفية باطل، حق واحد هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني متوعدة بالنار، ليس هذا تكفير، يعني متوعدة تحت المشيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره لواتقه. هل هذا منفي عنه الإيمان الذي لا يعطي جاره من طعامه وشرابه؟ منفي عنه كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. قال: كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم، وحط تحت اليوم ألف فقط، ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. اعلموا ديك أنهم جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق 74 اعتقادا والمحب. من كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيد أو جفا. والسؤال الذي بنيت الخطبة من أجله، السؤال الذي أوجهه لكل منحرف عن كتاب الله وسنة رسوله، السؤال الذي أوجهه إلى الإخوانيين والقطبيين والسروريين والتكفيريين والتفجيريين والمتظاهرين الآن في الميادين، ما الذي تنطمونه على أهل السنة؟ ما الذي تنطمونه على أهل السنة؟ ما ذنبنا عندكم؟ ما هو ذنبنا عندكم؟ ذنبنا أن اقتفينا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذنبنا أن اتبعنا أنبياء الله ورسله، أنبياء الله ورسله في الدعوة إلى الله في البداية والنهاية، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدر. فعلمنا الناس التوحيد، بدأنا بما بدأ به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، علمنا علمنا الناس توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله. هذا التوحيد الذي لم يختلف فيه أحد من أهل الأرض إلا الطائفة الدهرية، حتى مشرك العرب كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الذي يقول الله هم المشركون. فقل أفلا تتقون. ذنبنا أن دعونا الناس إلى توحيد الله في عبادته فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا تصرف العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أهذا ذنبنا؟ ذنبنا أن دعونا الناس إلى الصلاة والصيام وقبل ذلك إلى التوحيد في العبادة؟ هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه إلى جاحدا، فإنه بهم إله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والملك والتدبير جل عن الشبيه والنظير. أهذا ظلمنا وهذا ذنبنا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ذنبنا وجرمنا أن دعونا الناس إلى اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الأخذ بوصية حبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فوعظ الصحابة، قال أبو نجيح: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنما هي موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ومعلوم أن الحبشي وأن العبد ليست له ولاية، لكن إن تغلب تأمر أخذها عنوة، فالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ذنبنا أن قلنا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا هذا؟ قال: فاصبروا فاصبر إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قضية الصبر، عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكر. وإن تأمر عليكم عبد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهانا. هذه أدلة تواترت محل إجماع عند أهل السنة، وليس هذا من ولاة الباطل، بل هو من ولاة دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم هواك وعقلك على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي تنظمونه على أهل السنة؟ تنظمون عليهم أنهم يجلسون في مساجد الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، يتعلمون ويعلمون، قطعوا أوقاتهم وأعمارهم، وطلقوا الدنيا إلا من الكفاف فيها، وعكفوا على التعلم وعلى التعليم، يجتمعون في المسجد يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. في وقت يجلس هؤلاء على المقام ما بين ساه ولاه، ومن بماله يباهي، ومنهم من وقع في الذنوب والدواهي، إلا من رحمه إلهي. تنطقون عليهم أن جلسوا يتلون القرآن والسنة، وأنتم تجلسون في قارعة الطريق. لا تنكرون على عاصي معصية، بل تضاحكونهم وتآكلونهم وتشاركونهم وتشجعونهم، وأنتم تقولون الإسلام هو الحل. إسلام البنجو الذي يشرب بجواركم، إسلام قطع الطريق الذي تفعلونه وتقرونه، إسلام ماذا؟ عليكم أن ترجعوا إلى إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة. هل صليت على النبي وهو لا يصلي الفجر؟ هل صليت على النبي الحزبية؟ قلنا ذلك من شهر، أنها من فعل المفسدين يريدون بها الفتنة. وهي إذا جعلناها على قاعدة السنة فهي ليست من السنة، لأنه فعل حدث مع عدم وجود المقتضي، مع وجود المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا كامل كان من الممكن أن يقول النبي والصحابة، أو أن يفعل الصحابة بعد موت رسول الله، هذه الورقات وأن تنصت. فالكتابة معروفة، والصلاة على النبي يعرفون شرفها وأنها من أفضل الدعاء. لا والله، بل هي خير الدعاء. مع ذلك ما فعل النبي مع وجود المقتضي، وما فعل الصحابة هذا مع وجود المقتضي، وما فعل ذلك أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الزهري ولا أحد من علماء المسلمين المعاصرين. بل هناك فتوى للجنة الدائمة وفتوى للشيخ ابن عثيمين بأن هذا ليس على طريقة أهل السنة. هل صليت الفجر جماعة؟ اسأل هذا. هذا هو الدين، هذا هو الدين. مختزل تكتك علقت عليه، أغاني معاصي زدائر ما مشيروا إلى أمره الذي هو عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفرق بين فعل ترك مع وجود المقتضي فهذا فعله بدعة، وبين فعل آخر ترك مع عدم وجود المقتضي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس من فعله إذا كان على قاعدة الشرع فهو من المصالح المرسلة. لكن هؤلاء جهلة حمقى، هؤلاء لا يفهمون شيئا، هؤلاء كالبهائم يسحبون حيث أراد المرشد وحيث أرادت الجماعة، هؤلاء لا يفقهون. ماذا تنقمون؟ تنقمون علينا أن تعلمنا وأنتم في الميادين تختلطون، تنقمون علينا وأنتم تفجرون وتقتلون الجيش والشرطة. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الطريقة ومن هذا المنهج. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، لأنه قد يخرج الواحد الآن لأننا نحرم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كالعقارب يصطادون في الماء العكر، لا يخرجون إلا كالخفافيش في الظلام من الليل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن أولى برسول الله من كل متبع، إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بمحمد للذين اتبعوه في الهدي الضال وفي الهدي الباطل، في قوله وفعله وسنته وصورته وسيرته وتقريره صلى الله عليه وسلم. نجلس نحن في المساجد وأنتم تجلسون على المقاهي أو أمام الجزيرة الملعونة أو اللا شرعية أو رابعة المبتدعة، والحمد لله أن هدانا لهذا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس: وكل عسى في القرآن واجبة، وكل عسى في القرآن واجبة. عمارة المساجد العمارة المعنوية بالعلم وتدريسه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما. باب العلم قبل القول والعمل. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده موسى يا جماعة، موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم، ليس في طلب الدرهم والدينار ولا العقار ولا الدار، يرحل من أجل العلم ويقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وموسى أفضل من الخضر. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا ذيابا، ذهابا وشهرا إياما، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرحل من المدينة إلى مصر. أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أمنها وأن يحفظ أمانها وأن يحفظ جيشها وأن يحفظ أرضها ورملها وماءها وأن يطهرها من كل مبتدع ضال. قولوا أمين. صوت عالي. كفرا ونحب جيشا تنقمون هذا علينا؟ سبحان الله، تنقمون علينا أننا نحب هذا الشعب ونحب هذه الأرض، هذه الأرض المسلمة رغم أنف سيد قطب الذي كفر المجتمعات الإسلامية. سيد قطب رئيس الإخوان حسن البنا، رغم أنف أسامة بن لادن الذي في لقاء مع مجلة الرأي الكويتية في 11/11/2001 سوريا، لو خرج الأمريكان من السعودية وخرج اليهود من القدس أن تسلم نفسك لحكومة إسلامية، وهذا موجود اضرب كده على جوجل يطلع لك، فهل تسلم نفسك لحكومة إسلامية في الدول الإسلامية؟ قال أما أفغانستان فهي إسلامية، وأما باكستان فهي دولة كافرة تحكم القانون الإنجليزي، وأما السعودية فأنا لا أعتبرها دولة إسلامية. ده سيد قطب وده حسن البنا وده أسامة بن لادن وده محمد عبد المنصور الذي يبيح حرق سيارات الشرطة والجيش ويبيح قتل هؤلاء ويستبيح دماءهم ووجه الدين المجرم. هذا منهج هؤلاء، يستبيحون الدماء من أجل إقامة دولة الفساد. وإن زعموا كلاما فليس الكلام هو الأصل، العبرة ليست بالكلام وليست بالمباني، ولكن العبرة بالأسس والمعاني. ماذا تقدمون؟ تقدمون أن أحبابنا مصر المسلمة، مصر التي يسير عليها وسار عليها الأنبياء، مصر التي عاش فيها يوسف ويعقوب، مصر الذي سكنها موسى، مصر التي تجلى الله لجزء من أرضها، لم يتجلى الله لمكة ولم يتجلى الله للكعبة، وإنما تجلى الله لجبل الطور. وإذ قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. مصر حب البلد المسلم من الإيمان، نقطة المسلم دي أفضل، حب الوطن المسلم من الإيمان. قرن الله بين الإخراج من الوطن وبين قتل النفس، قال الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا، فعطف الإخراج على قتل النفس، أو اخرجوا من ديارهم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ما الذي تنقمونه علينا؟ تنقمون علينا هذا أننا ندعو لحكامنا بالصلاح وندعو لجيشنا بالصلاح والقوة والنصر، وأن لا يكسر وأن يكون حجر عثرة وحمى للمنطقة كلها بفضل الله عز وجل. بعدما دمرت العراق ودمرت سوريا وقسمت اليمن وقسمت ليبيا، ماذا تريدون بمصر؟ كلمه شويه كلمه شويه ما هذا مين اللي قبضك؟ ما هذا مين اللي ضحك عليك؟ بلاش مين اللي قبضك؟ ما هذا تحاربون جيشكم؟ هب ان هناك ظلم اصبر كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحق هب ان هناك ظلم يقع على بعض الناس بعضهم يفعل وبعضهم لا يفعل يؤخذ الحال من النار نعم اي طبيب اذا اراد ان يبتر عضوا منوثا لابد ان ياخذ جزءا من الجسد الحي معه حتى يضمن عدم انتقال العدوى الى الجسم مشكله ولا لا ممكن يكون مذكور لكن لابد ان تصل لا تكن انانيا لا تكن انا كما يفعل هؤلاء احرص على المصلحه العامه احرص على الايمان الذي ضاع احرص على السنه التي فقد الناس الثقه بها أليس هذا هو الوقت؟ أليس هذا هو الذي نحياه الآن؟ أين الدين؟ أين الناس من المساجد؟ الناس في المهديين الناس يقولون إن المشايخ المشايخ نسأل الله أن ينتقم منهم قلوا أمين هل شايفكم؟ إيه ده؟ ما هذا؟ يقول أن الاعتصام في رابعة أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام أعوذ بالله من قال أوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم أمر وحي ليس من أهل المعرفين نجا راح صلى الله عليه وسلم ما الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل في صحيح البخاري في صحيح مسلم على الشاشات دين يبدل ويغير تلون نصب احتيال كن على الامر الاول التزم الكتاب والسنه ولا تلتفت اذا رضي الله عنك واذا كنت على طريق الله وسنه رسوله فلا تلتفت الى احد ابدا تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في وصية لمعاوية رضي الله عنه من أطاع الناس في معصية الله وكله الله إلى الناس ومن عصى الناس في طاعة الله كفاه الله شر الناس كفاه الله عز وجل شر الناس إذا ما صح منك المد يا غاية المنى فكل ما فوق التراب تراب أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان فإن الذنوب قد تكاثرت علينا اللهم بلغنا رمضان فإن القلوب قد اسودت منا اللهم بلغنا رمضان فقد طار انتظارنا له وقد طال شوقنا إليه اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.